أحسن الله إليكم، في مرحلة المراهقة وضعت نقطة من الكحل على وجهي لمعرفة كيف يكون المظهر، ولم أعرف أني وضعتها على حبة مجروحة فأصبحت داخل الجلد، وعندما حاولت مسحها لم أستطع وندمت على ذلك، وطلبت من زوجي بعد الزواج أن نقوم بإزالتها من قبل طبيب يجري عملية، فهل علي شيء في هذا؟ إن شاء الله لا شيء عليك، لأنك لم تقصدي وشما، لكن إن كانت تشوه المنظر فلا حرج من إزالتها، لأنها ليست عن خلقة. نعم.